الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى. وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا. وشرف به الآباء والجدود وملأ النجود بجوده علا. الله الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى. وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا. وشرف به الآباء بجوده علا. حملته أمه آمنة فلم ترد من حمله صلى الله عليه وسلم ألما ولا ثقالا. ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحلا في خلع الوقار والمهابة يجلى. وولد نبينا وحبيبنا محمد. اللهم صل عليه. سعيد من صلى على النبي. وولد نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أضوء وأجلى وثمر فقدرا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وولد الحبيب. اللهم صل عليه محمد صلى الله عليه وسلم بوجهه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أطوى وأجلى. ما عم نسمع الصلاة على النبي. وثغر فاق درا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى وطاف به ليلة الإسراء وتمنى وجعل دينه على الدوام مستعنيا لا مستعلى وانخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا وارتج إيوان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا وزخرفت الجنان ليلة مولد الحبيب محمد واطلع الحق وتجلى ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا صلوا على النبي خاتم الرسل الكرام صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذا فقد شرعت في عمل قصة مولد بنظم كالعسل فاستمعوا له وأنصتوا لعل ربي بجاه المصطفى يعطي الأمل لنا ولكم لنا ولكم لنا ولكم معا.